إذن ما الحكم على من أنكر صفة الربوبية وصفة الألوهية وقال لا فرق بين الرب والإله؟ لا بد وأن يعرف بقواعد أهل السنة والجماعة، خاصة هاتان القاعدتان: أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. فلازم علينا أن نثبت كل ما دل عليه هذا الاسم، فإنكار شيء مما دل عليه الاسم من الإلحاد في الاسم، سواء كانت كما قلنا دلالة على هذه الصفة مطابقة أو تضمن أو معنى. ويجب أن يعرف ويعذر بجهله أولا، فإن عرف وأثر فهذا ملحد. نعم. القاعدة الثانية يجب أن يعرف بها أيضا وينظر باعتباران، وإلا كان أعورا. أن أسماءه الحسنى لها اعتباران: اعتبار من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفات. فهي بالاعتبار الأول مترادفة، وبالاعتبار الثاني متباينة. فضيلة الشيخ، ماذا ترد على من يقول إننا لنجد أقسام التوحيد في القرآن: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ يقول الحق سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا ناتج من عدم التدبر لكتاب الله، والله أمرنا بتدبره. وهذا والتدبر والأمر هنا يدل على الوجوب. أفلا تدبرون القرآن؟ أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ليس موجودا في كتاب الله. نقول لهم: الحق سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ عدم التدبر لكتاب الله جعل هؤلاء ينكرون توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولا هؤلاء غفلوا عن شيء بسيط، وهو أن القرآن بين أيدينا. لو استقرأت آيات القرآن التي وردت في الشؤون الإلهية أو في معاني التوحيد، فلا يمكن أن تراها قد خرجت عن واحد من هذه الأقسام الثلاثة. إذا استقصيت وأحصيت آيات القرآن الكريم التي وردت في الشؤون الإلهية، فإما أن تكون في الإخبار عن توحيد الربوبية، وإما أن تكون دعوة إلى توحيد الإلهية، وإما أن تكون إخبارا عن أسماء الله وصفاته. ولا يمكن أن تجد فيها قسما رابعا أبدا. فالله تبارك وتعالى يحدثنا عن نفسه كثيرا في القرآن الكريم بأنه الرب المنفرد بكل شؤون الربوبية، من خلق ورزق وملك وتدبير، وأن الأشياء كلها تقع بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا منازع له في سلطانه، وأن بيده وحده النفع والضر والإعطاء والمنع والإشقاء والإسعاد والإعزاز والإجلال والإحياء والإماتة والخفض والرفع، وأنه رقيب علينا وحفيظ علينا، وأنه بنا رؤوف رحيم. القول من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. هذا توحيد ربوبية، الرزق، الخلق، الملك، الإحياء، الإماتة، التدبير، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. هذه الآيات كلها من خلق وملك لله رب العالمين. هكذا، هذا كل داخل في معنى توحيد الربوبية، لأن الرب معناه الخالق المالك الرازق الحافظ المدبر، والله هو المنفرد في ذلك المعنى، لا رب غيره. ويسوق القرآن الكريم توحيد الربوبية في القرآن، ويسوق القرآن العظيم آيات الربوبية كحجج لإثبات توحيد الألوهية. يعني توحيد الربوبية في القرآن لم يذكر من أجل الدعوة إلى الإيمان، فإن الناس كلهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، حتى المشركين يقرون بهذا النوع من التوحيد لله تبارك وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالمشركون مقرون وشاهدون بتوحيد الربوبية، بمعنى أن الله وحده هو المنفرد بالخلق والرزق والنفع والضر، وأن المالك لكل شيء هو الله. فالقرآن لا يذكر هذا النوع من التوحيد من أجل أن يدعو الناس إلى الإيمان به، ولكن يذكره ليقيم الحجة عليهم بتوحيد الألوهية. ولذلك تجد الآيات في القرآن الكريم كما هو مبين في توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. هذه الآيات الواضحة في سورة الزخرف في الآية 87، وفي سورة يونس في الآية 31، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. هذه الآيات كلها تثبت توحيد الربوبية. أما تأتي الآيات لتثبت توحيد الألوهية عندما يقول الحق سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هكذا. وتأتي الآيات قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. هذه الآيات كلها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. هذه الآيات كلها في توحيد، كلها تأتي في توحيد الربوبية الذي أقر به مشرك العرب. أما توحيد الألوهية فهذا هو الذي جاءت به الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فضيلة الشيخ أعزكم الله، لابد من استقراء القرآن الكريم بالتدبر كما أمرنا الله سبحانه وتعالى لنعرف أقسام التوحيد. نعم، لابد من الاستقراء، حيث قال الحق: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم معترفون، المشركون معترفون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، وهذا مثال لتوحيد الربوبية. ولذلك عندما يقول الحق سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض، والله يعلم أن هذا يقررهم الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال تقرير، استفهام تقرير، عندما يقول أمن خلق السماوات والأرض، لأنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولذلك إذا سألوا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، أإله مع الله، عندهم يقرون. فكيف تشركون مع الله إلها؟ إذا لابد من توحيد الألوهية. يا من أقررتم بأن الخالق للسماوات، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، أنتم أقررتم أن خلق السماوات والأرض هو الله. يأتي السؤال الثاني: أمن خلق السماوات والأرض، هم عارفين يقولون الله لأنهم قالوا الله في الآية السابقة، قالوا الله. نعم، وأنزل لكم من السماء ماء فأنزلنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله. يطلب منهم توحيد الله، توحيد الألوهية. هنا ذكرهم بتوحيد الربوبية وقررهم بتوحيد الألوهية الربوبية ليثبت عليهم ويقيم عليهم الحجة في توحيد الألوهية، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. كذلك أمن جعل الأرض قرار، ده كل توحيد ربوبية، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسية، وجعل بين البحرين حاجزا، هذا كل توحيد ربوبية تقر به العرب. فيسألهم الله سبحانه وتعالى في توحيد الألوهية: أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم يقول الحق: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. يذكر بعدها قليلا: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، كل توحيد ربوبية. ثم يذكرهم بتوحيد الألوهية: أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، الخلق هنا توحيد ربوبية. ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا الاستقراء للآيات هو الذي يبين لك توحيد الربوبية، ثم يبين لك الخالق الرازق هو الله سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات، ويقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، سبقها بالتوحيد، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. ثم في توحيد الأسماء والصفات يقول: ليس كمثله شيء، يقول: ولله المثل الأعلى. إذن توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذا التقسيم الاستقرائي يعرفه السلف، استقراء للقرآن، تدبر للقرآن، استقراء. هذا الاستقراء موجود عند متقدم علماء السلف، أشار إليه ابن مندة وابن جرير الطبري وغيرهما، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقرره الزبيدي في تاج العروس، وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان في آخرين رحم الله الجميع. وهو استقراء تام، وهو استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مطرد لدى أهل كل فن، كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف، والعرب لم تفه بهذا ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب، وهكذا من انواع الاستقراء. وهذا الاستقراء وما يؤمن بالتوحيد، من لم يؤمن بهذه الاقسام الثلاثة المستمدة من نصوص الشرع، اذ التوحيد المطلوب شرعا هو الايمان بوحدانية الله في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته، ومن لم يأتي بهذا جميعه فليس موحدا. فضيلة الشيخ اعزكم الله، اذا كان لابد من البوارج لشرح المعارج. نعم، والحمد لله رب العالمين الذي شرفني لأكون خادما لخدمة المعارك، معارج القبول وخدمة سلم الوصول، خدمة لإكمال النقص وخدمة للدفاع عن النص. أما لإكمال النقص فقد بينا ذلك فيما قاله الحكمي في الدلالات في المعارك عندما قال: واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة، وعلى صفة الرحمة تضمنا، وعلى الحياة وغيرها التزاما. نلاحظ هنا قوله كما بينا ان دلالة اسمه تعالى، ان دلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة، نقول هنا نقص، لان المطابقة دلالة المطابقة للذات والصفة، فاسم الله الرحمن يدل على الذات ويدل على صفة الرحمة مطابقة، ويدل على الذات وحدها او صفة الرحمة وحدها تضمنا، وعلى صفة الحياة بدلالة الالتزام. هذا هو الاكمال للنقص كما هو مبين في قواعد اهل الاصول التي بيناها في دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. اما دفاع عن النص فكما لاحظنا انه عندما قال اول واجب على العبيد في السلم، اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، اذ هو من كل الاوامر اعظم، وهو نوعان ايامين يفهم. طلع علينا من ينكر انواع التوحيد، من انكر انواع التوحيد وقال ان هذا التقسيم يدل على التسليف، هذا التقسيم يدل على التثليث. نعم، فقمنا بالرد على من انكر التقسيم وادعى انه تثليث، لان من انكر التقسيم فقد اقسم توحيد فقد انكر توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات، هذا ما بنى عليه الحاكمي معارج القبول في شرحه. فاذا وقفنا ندافع عن النص كان لابد من هذا الدفاع، حفظكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما القاعدة التي نتدبر بها القرآن حتى نعرف اقسام التوحيد عند قراءة القرآن؟ هذه القاعدة التي عند قراءة القرآن وتدبر القرآن تبين لنا اقسام التوحيد الثلاثة، هذه القاعدة بيّنها الإمام ابن القيم، بيّنها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الثالث في الصفحة 154، حيث قال: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. هذا ما قاله الإمام ابن القيم، ونقل ذلك شارح العقيدة الطحاوية صفحة 89 كما بينا موجزا وهنا مفصلا. وكما ذكره الإمام الحاكمي رحمه الله في المعارج حيث قال: والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين إشارة إلى التوحيد العلم الخبر الاعتقادي والتوحيد الطلب القصد الإرادي، ومن قسم إليه التوحيد العلم الخبر الاعتقادي إلى توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. لأن القرآن إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه وهو التوحيد العلم الخبر الاعتقادي إلى آخر ما قال: وأما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الطلب الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة فذلك من حقوق التوحيد ومكملات، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد هذا نقل كما نلاحظ إلى آخره عن الإمام ابن القيم من مدارج السالكين. وبهذا تستطيع أن تتدبر القرآن الكريم وطبق ذلك إذا كنت تريد تطبيقا. نعم شيخنا، نريد تطبيق ذلك إن شاء الله. في أول سورة وهي فاتحة الكتاب طبق الإمام ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة الغالية التي يعض عليها بالنواجز على سورة الفاتحة فقال: ثم اتخذ منها مثالا لتتدبر باقي آي القرآن الكريم، حيث قال: الحمد لله توحيد رب العالمين توحيد، وهذا هو التوحيد العلم الخبر الاعتقادي، حيث أخبر عن الله سبحانه وتعالى اسما وهو الله، الحمد لله، والرب اسم من أسماء الله، توحيد، توحيد أسماء وصفات، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، توحيد علم خبر اعتقادي، نعم. ثم قال إياك نعبد، توحيد، توحيد ألوهية وتوحيد عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد، اهدنا الصراط المستقيم، توحيد متضمن لسؤال أهل الهداية إلى طريق أهل التوحيد، توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد حفظكم الله. ما الآثار السيئة المترتبة على عدم معرفة أقسام التوحيد؟ الآثار السيئة المترتبة على عدم معرفة أقسام التوحيد منها ما يؤدي إلى الإلحاد، ومنها ما يؤدي إلى وضع المجتمع في وضع جاهلية. أو فضيلة الشيخ، هل عند فضيلتكم دليل إن عدم معرفة أقسام التوحيد يؤدي إلى وضع معظم البلاد الإسلامية أو كلها في الجاهلية؟ نعم، في تفسير القرآن المسمى في الظلال، في ظلال القرآن لسيد قطب، هذا قال عند شرح قول الحق سبحانه وتعالى في سورة يونس في الآية الثالثة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قال هذه هي القضية الأساسية الكبرى في العقيدة، قضية الربوبية، فقضية الألوهية لم تكن محل إنكار جد من المشركين. هذه تدل على خلط شديد في عدم التفرقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهذه الطبعة الثالثة عشر، وهي من آخر الطبعات، وكتبوا عليها الطبعة الشرعية الثالثة عشرة، وهي من آخر الطبعات. يقول وهذه هي القضية الأساسية الكبرى في العقيدة، قضية الربوبية، فقضية الألوهية لم تكن محل إنكار. إن هذا لشيء عجاب، هذه القضية الأساسية الكبرى في العقيدة، قضية الربوبية. وهنا أتذكر في آخر محاضرة، في آخر محاضرة للشيخ الدكتور الهراس في المركز العام لجماعة أنصار السنة، يقول بعد أن ذكر الآيات التي تدل على توحيد الربوبية، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون لما المشركون. لما المشركون فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ويذكر وهذه آية في الخلق وآية في الرزق، الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وذكر آيات عديدة ويقول هذا كله داخل في معنى الربوبية، لأن الرب معناه الخالق المالك الرازق الحافظ المدبر، والله هو المنفرد في ذلك المعنى لا رب غيره. ويسوق القرآن العظيم آيات الربوبية كحجج لإثبات توحيد الألوهية. يعني توحيد الربوبية في القرآن لم يذكر من أجل الدعوة إلى الإيمان به، فإن الناس كلهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، حتى المشركين يقرون بهذا النوع من التوحيد لله تبارك وتعالى. فوعجبا كيف يقول هذه القضية الأساسية الكبرى في العقيدة قضية الربوبية، فقضية الألوهية لم تكن محل إنكار جد لدى المشركين. إن هذا لهو الخلط المبين. نعم، فالمشركون مقرون وشاهدون بتوحيد الربوبية كما قال هذا الدكتور هراس. ولذلك يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فالمشركون مقرون وشاهدون بتوحيد الربوبية، بمعنى أن الله وحده هو المنفرد بالخلق والرزق والنفع والضر، وأن المالك لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى. فالقرآن لا يذكر هذا النوع من التوحيد من أجل أن يدعو الناس إلى الإيمان به، لأنه أمر مسلم به في كل الفطر. تقر كل الفطر تقر وتشهد بهذا النوع. فالمشركون مقرون وشاهدون بتوحيد الربوبية بمعنى أن الله وحده هو المنفرد بالخلق والرزق والنفع والضوء، أنه المالك لكل شيء. فالقرآن لا يذكر هذا النوع من التوحيد من أجل أن يدعو الناس إلى الإيمان به، لأنه أمر مسلم به. فكل الفطر تقول وتشهد بهذا النوع من التوحيد، لكن القرآن يجعله دليلا على توحيد الألوهية، أي أنه يجيء للعرب الذين يقرون بأن الله خالق كل شيء، ثم يسوون بين الله الخالق وبين آلهتهم المخلوقة التي يعلمونهم أنها لم تخلق شيئا، فيقولون لهم أين عقولكم؟ أين غابت عنكم العقول حين سويتم بين الخالق الذي انفرد وحده بخلق كل شيء وبين هذه الآلهة المخلوقة التي لم تخلق نفسها فضلا على أن تملك أن تخلق غيرها، فضلا عن أن تملك أن تخلق غيرها. فبهذا يتبين أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون. فضيلة الشيخ، ماذا قال صاحب الظلال عن توحيد الألوهية؟ قال في صفحة 1763 أن قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين. فضيلة الشيخ، إذن من كلام صاحب الظلال يتبين أن قضية توحيد الألوهية لم تكن محل إنكار جد من المشركين، وأن توحيد الربوبية عنده هو محل الإنكار. نعم، هذا واضح من كلامه كما قلنا في صفحة 1763 أن قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جد من المشركين. ويقابل بذلك أن القضية هي قضية توحيد الربوبية وأنها محل الإنكار، وهذا قلب لعقيدة التوحيد عند من يعلم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية من أهل السنة والجماعة، حيث أن توحيد الربوبية هو الذي لم يكن محل إنكار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء الأول صفحة 23: فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليه. وقال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان في الجزء الأول صفحة 47: وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده، بل هو الحج عليهم، كما بين ذلك سبحانه في كتابه في عدة مواضع. وقال الصنعاني في مقدمة كتابه تطهير الاعتقاد: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتوكلون إلا عليه. هذا كان له الأثر السيء في فهم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، كان له الأثر السيء في هذا الخلط، أن يقلب توحيد الربوبية يجعله توحيد ألوهية وتوحيد الألوهية يجعله توحيد ربوبية. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما هو الأثر السيء المترتب على هذا الانعكاس؟ الأثر السيء المترتب على هذا الانعكاس هو الانتكاس، حيث قال في صفحة 1763: وفي الجاهليات كلها ينحصر مجال الألوهية. ونحن نعلم أن في الجاهلية الشرك كان ينحصر مجال الربوبية لا مجال الألوهية، ولذلك عندما يذكرهم بتوحيد الربوبية ويقول أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والأرض يقول أإله مع الله. إذن وفي الجاهلية هو يقول وفي الجاهلية كلها ينحصر مجال الألوهية، ونحن نقول له وفي الجاهلية كلها ينحصر مجال الربوبية، توحيد الربوبية. ثم يتمادى ويقول ويظن الناس أن الاعتراف بالألوهية في ذاته هو الإيمان، كأنه يقول والاعتراف بالألوهية في ذاته ليس هو الإيمان. نعم، ويظن أن الناس أن الاعتراف بالألوهية في ذاته هو الإيمان، وأنه متى اعترف الناس بأن الله إلههم فقد بلغوا الغاية. ثم يقول عندما قال وفي الجاهلية كلها ينحصر مجال الألوهية، كذلك ينحصر معنى العبادة في الجاهلية اللي هو توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة. قال كذلك ينحصر معنى العبادة في الجاهلية حتى يقتصر على مجرد تقديم الشعائر، ويحسب الناس أنهم متى قدموا الشعائر لله وحده، اسمع قوله، ويحسب الناس أنهم متى قدموا الشعائر لله وحده، توحيد، يقول فقد عبدوا الله وحده، بيحسب الناس، ينكر عليهم هذا. ثم يقول والجاهلية ليست فترة من الزمان، لم يقل، يقول الجاهلية ليست فترة من الزمان، أي أن الجاهلية لم تكن بفترة قد مضت ولا مرحلة من المراحل، إنما هي انحصار معنى الألوهية، جعل المقياس الألوهية، توحيد الألوهية فقط. وفي الجاهليات كلها ينحصر مجال الألوهية. ثم قال والجاهلية ليست فترة من الزمان ولا مرحلة من المراحل، إنما هي انحصار معنى الألوهية على هذا النحو ومعنى العباد. يعني هو عندما قال افهم جيدا، قل كذلك ينحصر معنى العبادة في الجاهلية، ولذلك إنما هي انحصار معنى الألوهية. معنى الألوهية عنده ايه؟ قال لك بتنحصر معنى معنى العبادة ومعنى الألوهية في الجاهلية بيقتصر على مجرد تقديم الشعائر، ويحسب الناس انهم متى قدموا الشعائر لله وحده فقد عبدوا الله وحده، يحسب يحسب الناس. ثم يقول على هذا الانحصار، يعني اتكلم على الانحصار ثلاث مرات، وفي الجاهليات كلها ينحصر مجال الألوهية، ويظن الناس ان الاعتراف بالألوهية في ذاته هو الإيمان. يعني الاعتراف عنده بالألوهية ليس بإيمان. نعم. ثم يقول كذلك ينحصر معنى العبادة في الجاهلية، كلم عن الألوهية والعبادة، حتى يقتصر على مجرد تقديم الشعائر، ويحسب الناس أنهم متى قدموا الشعائر لله وحده، شوف التوعيد، فقد عبدوا الله وحده، بل بيحسبوا أنهم عبدوا الله. إنما هو بيبين والجاهلية ليست فترة من الزمان ولا مرحلة من المراحل، لم يقسها بزمان ولا مرحلة، ولكن قاس الجاهلية بتوحيد الألوهية، قاس الجاهلية بتوحيد الألوهية، لأن الألوهية عنده نبخها وضعها عكسا مكان الإيه، فلم يفهم الربوبية من الألوهية، وده هذا الانعكاس أدى إلى هذا الانتكاس. والجاهلية فترة من الزمان، والجاهلية ليست فترة من الزمان، والجاهلية ليست فترة من الزمان ولا مرحلة من المراحل، إنما هي انحصار معنى الألوهية على هذا النحو ومعنى العبادة. يعني معنى العبادة أن تقدم الشعائر لله وحده. هذا الانحصار، هذه مرة اتكلم على الانحصار، الجاهلية منحصر، قال إن الجاهلية منحصرة في مجال الألوهية ومنحصرة في مجال العبادة وتقديم الشعائر لله إيه؟ وحده. قال هذا الانحصار الذي يؤدي بالناس إلى الشرك. هذا الكلام صفحة 1763، وهم يحسبون أنهم في دين الله، كما هو الحال اليوم في كل بلاد الارض. هذا في صفحة 1764، بما فيها البلاد التي يتسمى اهلها باسماء المسلمين ويؤدون الشعائر لله. ويؤدون الشعائر لله؟ لله. ولذلك يقول لك ويؤدوا الشعائر، لان عنده المقياس ان ايه، ويحسب الناس انهم متى قدموا الشعائر لله وحده فقد عبدوا الله وحده. ولذلك قال وهم يحسبون انهم في دين الله، واخد بالك؟ وانهم في دين، بقول لك هنا اهو، بقول لك والجاهلية ليست فترة من الزمان ولا مرحلة من ولا مرحلة من المراحل، انما هي انحصار معنى الالوهية على هذا النحو ومنع لبه هذا الانحصار الذي يؤدي بالناس الى الشرك. لان قال الانحصار قبل كده، يحسب الناس انهم متى قدموا الشعائر لله وحده فقد عبدوا الله وحده، ثم يقول هذا الانحصار الذي يؤدي بالناس الى الشرك. وهم يحسبون انهم في دين الله كما هو الحال اليوم في كل بلاد الارض. لا حول. شرك. بما فيها البلاد التي يتسمى اهلها باسماء المسلمين ويؤدون الشعائر لله. ثم يقول وبذلك يعبدون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك عبادهم، اياه في حديث عدي بن حاتم الذي اخرجه الترمذي. حديث عدي بيستشهد بحديث عدي بن ايه حاتم الذي اخرجه الترمذي، واخد بالك؟ وثم يعقب بعد الاستشهاد وما نحن فيه اليوم لا يفترق في شيء عما كان عليه اهل الجاهلية، هؤلاء الذين لا يفترق، هؤلاء الذين يناديهم الله بقوله ذلكم رب ذلكم الله ربكم فاعبدوه. بقول وما نحن فيه اليوم لا يفترق في شيء عما كان عليه اهل الجاهلية. انظر الى هذا الخلط الذي ادى به الى اتهام كل اتهام البلاد بالشرك، حيث قال يؤدي بالناس الى الشرك وهم يحسبون انهم في دين الله كما هو الحال اليوم في كل بلاد الارض، بما فيها البلاد التي يتسمى أهلها بأسماء المسلمين ويؤدون الشعائر لله، ويستشهد بحديث عدي بن حاتم ويقول بعدها وما نحن فيه اليوم لا يفترق في شيء عما كان عليه أهل الجاهلية. فضيلة الشيخ أعزكم الله، ما صحة استشهاده بحديث عدي بن حاتم في الترمذي بالحكم على البلاد بقوله هذا الانحصار الذي يؤدي بالناس الى الشرك وهم يحسبون انهم في دين الله كما هو الحال اليوم في بلاد الارض بما فيها البلاد التي يسمى اهلها باسماء المسلمين ويؤدون الشعائر لله؟ هذا استدلال في غير موضعه، حيث جعل الجاهلية ليست فترة من الزمان ولا مرحلة من المراحل، وإنما جعل هناك قاعدة وهي انحصار معنى الألوهية في هذا النحو، ويقصد بهذا النحو في الانحصار قوله ينحصر معنى العبادة في الجاهلية حتى يقتصر على مجرد تقديم الشعائر، ويحسب الناس انهم متى قدموا الشعائر لله وحده فقد عبدوا الله وحده. ثم يقول هذا الانحصار الذي يؤدي بالناس الى الشرك، توحيد الالوهية عنده يؤدي بالناس الى الشرك، ويقول وهم يحسبون انهم في دين الله كما هو اليوم في كل بلاد الارض. ويستشهد بحديث عدي بن حاتم، وهذا امر غريب وبعيد،

ويحلون ما حرم الله فتح ويحلون ما حرم الله فتحلون. قال قلت بلى. قال فتلك عبادته. إذا مثل هذا الكاتب الذي يتهم الأمة بالشرك، ما هي البيوت في مصر وغيرها، ما هي البيوت في مصر التي جاء رجل في مصر يحرم ما أحل الله فقام الناس بتحريم ما أحل الله؟ الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، نعم الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، فهل جاء من يحل الزنا في مصر ونحن قلنا له آمين نحله كما أحللته لنا، حيث قال صلى الله عليه وسلم ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فمن الذي أحل الزنا بمصر عندما قال الحق ولا تقربوا الزنا؟ هل جاء حاكم أو غير حاكم وقال أحللت لكم الزنا ولا تقرأوا هذه الآية، وقام الناس فأحلوا الزنا الذي حرمه الله؟ هو يحل الزنا ويوجد في المجتمع من يستجيب والمجتمع كله يستجيب لهذا الحل، هل هذا موجود؟ هذا على سبيل المثال حتى يفهموا الحديث، حتى يكفر مجتمع بأمره بكليته ويجعلوا له مجتمعا مشركا يحلون فيه من يحلون ما حرم الله والناس تحلونه فيحلونه، ويوجد من يحرم ما أحل الله، فهل هناك ناس؟ الله يقول سبحانه وتعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن عندما أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين يأتي من يقول هذا حرام، و يقول هذا حرام لأن الذكر مثل حظ الأنثى فنحرم شرع الله وقرآن الله. هل استجبنا لهذا التحريم أو هذا التحليل؟ هناك من يحرم والمجتمع يحرم لتحريمه، وهناك من يحلل ما حرم الله والمجتمع يستجيب ويحلل ما حرم الله، فمن الذي حلل الحرام هنا وكم أسرة في مصر استجابت لهذا التحليل للحرام؟ إن هذا لا شيء عجاب. نعم. ثم يقول في النصوص جاءت أيضا لأبي حذيفة في الحديث 1650، ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيستحلونه، لأن المجتمع لما يحل لهم الحرام فيستحلونه، يحل لهم الزنا ويحل لهم كل المحرمات وهنا يستحلون هذا الحرام، نعم، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. يبقى لابد من استجابة اثنين، واحد يحرم والمجتمع يحرم، يحرم الحلال والمجتمع في نفس الوقت يحرم هذا الحلال، يحل الحرام والمجتمع في نفس الوقت يستجيب ويستجيب ويحل ويستحل هذا. هذا مفهوم الحديث، لا يوجد عندنا مثل هذا أبدا، وهذا الحديث متخذ في اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم وهم علماؤهم كما قال السعدي ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم وهم علماءهم ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الرهبان أي العباد المتجردين للعبادة، أربابا من دون الله يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه، لابد يكون هناك استجابة، نعم، ويحرمون لهم ما أحل الله. هناك أمريكا وغيرها، هذا موجود في المجتمع الغربي، نعم، المجتمع الغربي هذا غير منهجه. هذا تنطبق على المجتمع الغربي، اما علينا نحن كل بلاد المسلمين ويقولون هذا ليه؟ هذا لا يصلح ابدا. هذا نشأ عندهم لانهم اتبعوا احبارهم ورهبانهم، حيث قال الحق سبحانه وتعالى في الآية 79 من سورة البقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما يكسبون. إذن هناك كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هو من عند الله، وهنا أحلوا لهم ما حرم الله فاستحلوا، وحرموا عليهم ما أحل الله فحرموه. نعم، إنما كتابنا لم يوجد أحد فقال كتابنا القرآن، لم يوجد أحد كتب القرآن بيده وقال لنا هذا من عند الله ليشتري به ثمنا قليلا، ولكن كتابنا حفظه الله بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكتابنا لم يبدل، فحلالنا هو الذي أحله الله لنا في كتابه، اما الحلال عندهم هو الذي كتبه احبارهم وعلماؤهم، واما الحرام عندهم فهو ما حرمه علماؤهم وعبادهم. اما عندنا الحرام والحلال، الحرام ما حرمه الله والحلال ما احله الله، والشاهد على ذلك الكتاب الذي لم يتغير ولم يتبدل، وهو كتاب الله الذي قال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليس عندهم نص عند اليهود ولا النصارى، نصوص محرفة فاتبعوها، أما قرآننا فحفظه الله، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حفظها الله بعلم السند الذي لا يوجد عند اليهود ولا النصارى. فنحن لا يوجد عندنا ما يصدر قرارا وعندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انك تقي جئت بآية عديه